أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيبة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك فإنهم آتيهم عذاب غير مردود. مجيء الرسل من الملائكة لإبراهيم الخليل ففي هذا الموضع لم يذكر الله قصة إبراهيم مع قومه على نحو ما تقدم في قصة نوح وهود وصالح، بل ذكر مجيء الرسل لإبراهيم بأمره بالبشرى بالغلام وبما سيفعله الرسل بقوم لوط، وكانوا مجاورين للمكان الذي فيه إبراهيم. وهذا كله هذا كان بعد هجرة إبراهيم من العراق، وبعد يعني ما بلغ الدعوة وأنذر قومه وكان منهم ما كان من التكذيب، لأنه هاجر عليه السلام فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز. فالشام هي مهاجر إبراهيم. وتحديدا فيما ذكره المفسرون فلسطين وديار قوم لوط قريبة منهم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى جاءوا بالبشرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا يا لوط إنا رسل ربك. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى نعم قال سلام قالوا سلاما يعني سلموا عليه وقالوا كلاما طيبا قالوا سلاما قال سلام أيضا رد عليهم قال عليكم السلام أو سلام عليكم. وفي الآية الأخرى في سورة الذاريات قال سلام قوم منكرون لأنهم فاجأوه واستنكر منهم قوم منكرون، وسماهم الله في الآية الأخرى ضيف. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنين فجاء بعجل سمين. وفي هذه الآية قال فجاء بعجل حنين قال السلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. ففي آية قال سمين، وفي هذه الآية قال حنين يعني مشوي. قال من ألل ما يكون من اللحم. فهذه قصة، قصة إبراهيم مع أضيافه كما سماهم الله، وهم رسل من رسل أرسلهم الله إليه من الملائكة. قيل إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، والله أعلم. فجاء بعجل حنيف ضيافة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما أكلوا ما مدوا أيديهم لا تصل إليه، نكرهم استوحش منهم استنكر. ذكر الله هذه القصة باختصار أيضا في سورة الحجر، ذكرها في الذاريات وفي الحجر وفي هذا الموضع. وأوجس منهم خيبة، قالوا لا تخف إنا وصلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. قال بعض المفسرين يعني لما سمعت من الملائكة أنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط وهم في غفلة ضحكت من ذلك وتعجبت. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه البشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. بشروهما بهذا المولود، وكان لم يولد لهما، والمراد زوجته سارة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فعلم بذلك أن هذا المولود وهو إسحاق أيضا سيولد له، وهذه بشرى أخرى، ومن وراء إسحاق يعقوب. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم استاذ. قالت يا ويلتا، قالت يا ويلتا، كان تعجبا، يا ويلتا آلد وانا عجوز وهذا بعد شيخا، ان هذا لشيء عجيب. قالوا تعجبين من امر الله، رحمه الله وبركاته عليكم على البيت انه حميد مجيد. فلما ذهب عن ابراهيم الروع يعني اطمئن وعرف انهم رسل من الله وجاءوا بهذه البشارة العظيمة، لما اطمأن ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى، صار يجادل في قوم لوط أنه يقول إن فيهم لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيه لننجينه وأهله. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني لا تجادل، هؤلاء مهلكون مهلكون ولا بد، لا تجادل عنه. يجادلنا في قومه إن إبراهيم لحليم أواه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مأمون. أمر الله آت وعذابه نازل بهم ولا بد، فلا تجادل فيهم. أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مأمون. يعني قوم لوط، يعني إذن هم هؤلاء الرسل الملائكة الذي سماهم الله ضيفا، وإبراهيم قدم لهم الضيافة بحسب ظنه إنهم سيأكلون، ولكنهم ملائكة، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. جاءوا بالبشرى وبخبر عن قوم لوط وإهلاك الله لهم ونجاة أيضا ونجاة لوط وأهله إلا امرأته كما سيأتي. والله أعلم. نعم محمد. معنى الله يا شيخ الله. الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إلى آخر القصة. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إلى آخر القصة، أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الكرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى، أي بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط. وعمر يعني بدأوا مروا أرسله الله لإهلاك قوم لوط، لكنهم مروا على إبراهيم بهذه البشرى وبما حكم الله به على قوم لوط. نعم. حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق، فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام أي سلموا عليه أي سلموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام، بل السلام هي تحية آدم وتحية ذريته كما في الحديث الصحيح، قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. نعم. وأن السلام قبل الكلام. إيش؟ وأن السلام قبل الكلام. نعم. وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء، لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، ورده بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. فما لبث إبراهيم لما دخلوا عليه جاء بعجل حنيف، أي بادر لبيته، فراغ في الآية الأخرى، الفراغ يعني ذهب بسرعة وخفية، وهذا شأن الكريم، الكرم يبادرون بالضيافة ولا يتظاهرون بها، بل يأتون ويفاجئون بها الضيف. نعم. أي بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا على الرضف سمينا، فقربه إليهم فقال ألا تأكلون؟ لما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي لا تلك الضيافة، نكرهم وأوجس منهم خيفة، وظن أنهم أتوه بشر ومكروه، وذلك قبل أن يعرف أمرهم، فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي إن رسول الله أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط، وامرأة إبراهيم قائمة تخدم أضيافه. نعم. تخدم أضيافه فضحكت حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبا. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فتعجبت من ذلك وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا فهذان مانعان من وجود الولد إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء فلا يستغرب على قدرته شيء وخصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أي لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد. عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أي حميد الصفات لأن صفاته صفات كمال حميد الأفعال لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط مجيد. والمجد هو عظمة الصفات وسعتها فله صفات الكمال عظمة الصفات نعم وسعتها نعم فله صفات الكمال وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. لما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفة أضيافه وجاءته البشرى بالولد التف حينئذ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط وقال لهم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته إن إبراهيم لحليم أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين أواه أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات منيب أي رجاء إلى الله بمعرفته ومحبته. إن إبراهيم لحليم أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين أواه أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات منيب أي رجاء إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عن من سواه. فلذلك كان يجادل عن من حتم الله بهلاكهم فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فلا فائدة في جدالك. لما جاء فلا فائدة في جدالك. ولما جاءت رسلنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.